بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 83 بعد 104 على 1. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر كله لا كان عن مسؤولة. وعليكم السلام وبركاته. لا والله، بس شفت الموضوع مشي علميا عقليا. لا مو مشان هيني، بالعكس انا بدي اقول لك كلمه قلت لك اياها بس انت ما انتبهت لها. قولك ثبت خطا المفسرين بهذه النظريه العلميه. لا ما مو قلت هيك. انتبه انتبه، كلامك مسجل. ها قلت الكلام العلمي اثبت خطا المفسرين. كلامك مسجل. المفسرين كانوا بيقولوا مرجع ايش قالها على ارسل. ايوه بس من مرج الدابة، بس في إلها معنى ثاني مرج الطلة غير المعنى اللي وجده. الشيخ الشيخ إنه كل ثبت خبر المفسرين لازم تتحفظ عليها شوي. لا ما يعني ما تقول إنه ثبت. ما أنا حكيت ثبت خبر. أيوة مثلاً شيخ أحسن الكلام. أيوة أحسن. إنه فيها خطورة يا محمد. أنا حكيت هيك دلة ما شاء الله. بس إذا كان أكله مخرب التوازن اللي الله وضعه في سورة الرحمن، لا تطهو في الميزة في هذا وضع الأرض بالضبط. الأنام كل ذي روح طلعت بالطبع. وشو رأيك إذا أنا قمت الأرنب وحطيت الغنم بداله؟ مو كلامك ماشي؟ ممكن تركنا الأرنب. الله خلى عدد معين من كل حيوان. خليك معي. خليك. وجوا مو بر؟ الغنم وين بيعيش، البر ولا البحر؟ لا. عليكم السلام ورحمة الله. في البراري. فروش الغنم ما بيتربوا إلا بالبراري. الغنم اللي بيجينا بالألوف المؤلفة وين مربى؟ لو أثرت على الميزان اللي وين مربى؟ بالبراري. فإذا قيم الأرانب اللي بيعيشوا في البراري بخرب الميزان، وحط الغنم بيخرب الميزان. ما بقدر أتحكم، الله اللي وضعه. والأرنب مين اللي وضعه؟ الله. يا الله، إذا كله راجع إلى الله. بس الغنم حطه بكميات بس لحق الإنسان، أما إذا زادت ومن اللي حطوا الأرانب. الغنم حطوا لحاجة الإنسان، والأرانب والأرانب الحق على الجماعة مش هغبوا علينا. هذا علي بتعرفه أنت. أما أقول لك هو يعني بشاوي. فالغنم الله خلقه للإنسان، والأرانب أيوة للإنسان. إذا أثر، لو أثرت وأثر في الميزان بصير. ولو ذبحت الغنم وأثر في الميزان شو؟ مو بصير. ها؟ تستعيد عنه بشغلة ثانية. يعني مثلا خلينا نحكي مثال ثاني. لا لا لا، الله يهديك. أنا بدي حيوانات برية مش أليفة. مو على كيفك. هذا ابنك يا ابو محمد متحمس للعلم اكثر من اللازم، ويا ريت يكون علم ايش؟ علم، لا اقصد يعني علم. طول بالك الله يهديك. يكتب اسمه على الدجاج. أنت ضمن الآية تبع الميزان نعم، وكل شيء خلقناه بقدر، هكذا إن كل شيء خلقناه بقدر، ضم هذه الآية لهذه الآية ونام مستريح أنه ما يصير اختلال في الكون ما دام رب الكون هو اللي خلق الحيوانات وأباح أكلها، فما رح يصير في اختلال. هذا الميزان اللي أنت بتشير إله، أنت بتعرفه؟ في أمر ما جاوبتني كالعادة. الميزان. ما هو شو؟ لا جاوبني. الميزان هذا أنت بإمكانك تعرف أنه مثلا كم رأس غنم في الدنيا وكم رأس أرنب في بالدنيا، فإذا صار في إبادة في الغنم أكثر من لازم شو راح يصير؟ راح يقتل الميزان. كذلك في الأرانب، أنت بإمكانك تعرف هذا الشيء؟ في جمعية سمات الطبيعة. أنت لا مثلا محمية الشومر في المال ما في غير 92 رأس، تيجي تطخهم كلها تمئين وبصير بتخل في الميزان وبنقرضوا ببطل في منهم أبدا. هذول اللي على الجمعية ماسين ميزان الشرع. لا بس انا بدي اصير من هذا هذا المجرم يعني ارجع علي رسول قبل يعني زمن على نفسي بنفس هذه الطريقه، انك اذا قتلت مثلا عقرب فيقول الا تطغوا في الميزان. اسمع، لأن قتل العقرب لم يقم بفعل ضار بالنسبة لك، فلما قتلته؟ فمن هذا الباب يقول ألا تطغوا في الميزان. لا فلعل هذا من ذاك أو لا ما أذن لك الله يهديك. الآن أنت سمعت شوال صاحبنا أنه نقل عن غيرك، أنت سمعت شو نقل؟ شو رأيك فيما نقله؟ إذا كان في أمر بقتل حيوان أو شغلة بتكون من الميزان، فإذا انغلبت حالك أنت على الأرنب في أمر ولا ما به؟ لا ما فيش. كيف أمر أن نقتله؟ تذبحه يعني؟ في إباحة يعني ذبح الأرنب؟ في إباحة. إيه هذا؟ أنا اللي بسأله. لا قبل ما تسأل. هذا اللي بسأله إذا قبل ما تسأل الله يهديك. أنت باعتبارك شاب والحمد لله ناشئ أولا في بيت مسلم، وثانيا عم تحاول تعيش في بيت علمي، ها؟ لازم تكون غير متناقض في منطقك. لا ما هو لسه لسه لسه لسه بعد انا ما انتهيت. كان جوابك انك بتفرق بين العقرب وبين ما ابيح ايش قتله يعني ذبحه، بينما انت ضربت مثال في ما ابيح اكله وهو الارنب، ولذلك أنا إذا كنت أذكر نقلتك من الأرنب إلى إيش؟ إلى الغنم. إيه ما تغير رأيك، بينما هل لا تغير رأيك؟ قلت إذا كان مباح ما بيخل بالميزان. ماشي؟ لا أنا إذا كان ماشي خلاص وقفنا. لا مش ماشي. طيب. أنا سؤالي في الأصل، إذا عرفت أنه قتلي لهذا الحيوان يضر بالميزان، مأكول ولا غير مأكول؟ مأكول أو غير مأكول. هذا بخالف كلامك الأخير. أنه فرقت بين المأكول المباح أكله كل حيوان وبين نفس الطينة. كيف؟ كله. شلون كله؟ يعني كل الكائنات الحية أنا بحكي. فاهم يا حبيبي، الكائنات الحية نحن بصفتنا مسلمين قسم يعني يحل أكله وما بيحل أكله إلا بعد قتله يعني ذبحه صح؟ وقسم ما بيجوز. طيب فهالميزان اللي أنت ماسكه بإيدك اليمين إن شاء الله أو الشمال والله ما أدري، المهم هذا الميزان، هذا الميزان بيشمل جميع الحيوانات هذول ولا فقط اللي لا يحل أكلها؟ كله. شو رأيك بالنسبة للكلام النقله عن صاحبك اللي ما هو صاحبك بس الظاهر صاحب في الفكر؟ أنت قلت لا أنت ما بتقول مثله. هلا في المباح؟ لا لا عم اسألك اللي نقله. بعلق عليه. لا ما بالتعليق، شو رأيك فيه الكلام؟ صحيح ولا مو صحيح؟ ماشي احكي. كيف؟ هو مو صحيح بس احكي ليش. طيب. هلا المباح مش مأمور بقتله، بأكله. أما اللي مأمور بقتله خلص مأمور اسمه قتله من الميزان، أما اللي بتقدر تخليه إذا بإمكانك تخليه يعيش أو يموت إمكانك. يعني هداك قتله من الميزان هذه لأنه أمرت، أما المباح مش ضروري تقتله، في عندك إمكانية إنه تخليه حي لا يكتر ولا يضبط الميزان من أول وجديد بترد بعدين تأكل منه على كيفك. ليش تقول هذه المباح من الميزان؟ ما هذا أنا هذا اللي بسأله، لو كنت أعرف إنه لو قتلته بخل في الميزان اللي ما بصيرش أيوه بصير ولا لا؟ لا أحد ينزل الميزان بالإحصائيات هذه الذباحة هي حيد الميزان، هو ليس من الشخص أن الناس كلها تأكل أرانب. هل أحد يعرف؟ أيوه مش شرط. إذا من الميزان الناس الله سبحانه وتعالى. أنا سألتك هذيك الساعة سؤال انه هذا الميزان انت بايدك ولا بيد الرحمن؟ بيد الرحمن بس الله شوف الرحمن انا مخلص بس انا ارفعه. هذا المعنى هل يكون خلل في الميزان؟ الله تطهر اذا قتل من غير سبب ربما يعني لا هو بيحكي من ناحيه الاستئصال الحيوان يعني بحيث لا يبقى له ذكر في الارض. نعم هو هذا هذا كلام، أما أنا برايحه إذا كان يقصد هذا المعنى فهناك حديث بفرقه يبلغ مرتبة الحسن أنه العصفور يوم القيامة يأتي شاكيا على قاتله وراميه يقول سل فلان ما قتلني لأنه قتله بدون ما يستفيد منه، أما لو قتله ليستفيد منه هذا ما بيخل بالميزان. إذا الاستفادة بتكون خاصة وبتضر في عامة المسلمين، هو باكله ويصير بتضرره بصير ولا لا؟ شو عرفك يا حبيبي أنت عم تعيش في خيال الآن؟ لا في إحصائيات في ناس حماة الطبيعة بدوروا بيعملوا بيشوفوا يا حبيبي حماة الطبيعة ممكن يحصروا بعض الحيوانات وفي أرض أيوة وفي أرض معينة لكن ما بيقدروا يحيطوا بالحيوانات الموجودة في الكرة الأرضية كلها. الحيوانات اللي بيشكوا فيها في الأقمار الصناعية صار في إمكانية إنه يحصوا عددها وشو بصير عن طريق حرارة الجسم بيقدروا يعرفوا. تعرف هاي مسألتك مثل إيش؟ مثل قضية اللي وردونا يا الكفار هذول تحديد النسل، شو رأيك أنت بتحديد النسل؟ مش علمية القضية هاي مشان حتى يكون الوارد من المأكولات والمشروبات يتناسب مع المولودات، فإذا كثرت المواليد نقص الرجل هيك اللي بيقولوا. لا تدي بس بدي جواب، شو رأيك في هذه القضية؟ شو رأيك في القضية هي تحديد النسل علمي ولا مو علمي؟ مش علمي، هاي اسمه وضعي. ايوه كملها، هاي قوانين وضعية وهذه قوانين إلهية. لا مش لأن ما ليش الإنسان الله بتولى أمره، أما الله تضعه في الميزان بيحكي للناس. الله بتولى أمر الإنسان والحيوان. بتولى أمره كمان، بس كمان الله تضعه في الميزان. مين اللي أمرها؟ شو معنى الله تضعه في ميزان الآية اللي أنت عمال دندن حولها كثير؟ شو معنى؟ لا تضعه في الميزان وأقيم الوزن والقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام. الأرض وضعها للأنام هاي بتبين بتشرح اللي ما قبلها. الأنام كله ذي روح في التفسير طلع كده ابن عباس، تفسير ابن عباس؟ لا لا ابن عباس هو اللي حكى هاي الطبري. تفسير الطبري بحكي لك يعني طلعت ربط هذا بحكي لك تفسير الطبري. انت ما سمعتوش بس حكيت ابن عباس سويتك ما خليتوني شكلك علي انا. نعم تفسير الطبري طلعت يعني بتفسر انه الميزان ايش هو العدل. تمام. وبعدين بتوضح اللي بعديها والارض وضع اهل الانام. نعم الأنام كل ذي روح زي ما حكينا. فهم يعني من التفسير ممكن يكون من الميزان اللي وضعه الله الميزان الطبيعي. أفن الأنام كمان هيك بالتفسير الطبري؟ لا كم شغلة في كمان شغلات تانية بس. ما ما جاوبتني أنت هيك متعود يعني؟ في وقال أكيد أكيد إنك عم تتعب والدك كمان. وقال وقال وقال هذا من اللي قاله. وشو عم تحكي؟ عم أسأل إنه الأنام هيك تفسيره كمان في تفسير القرطبي الأنام بيشمل الإنسان والحيوانات المحلولة أكلها والمحرم أكلها. هيك الأنام في حدا حاك الجن والإنس. الله يهديك. هيك الأنام. أيوة. هيك معنى الأنام يعني الأسد مثلا والضبع والفأر من الأنام. هيك تفسير الطبري. لا ما أدري وراي حالة نحن بس هيك على ماشي. إيه كمل نشوف الميزان. قلت أنت هو العدل. منه في من الآية الصحيح هاي الكتب الجديدة صحيح بتبين إنه هذا ممكن يكون ميزان طويل صار تفسير الأشد بس من العدل اللي وضعه ميزان الطبيعة موازين اللي وضعها في الأرض العدل يعني ميزان الطبيعة اللي يمنع كل حياتنا بتعتمد عليها وحياتنا ليست من الطبيعة. نعم بس إحنا اللي عم ندمر في الطبيعة. نحن من الطبيعة. طيب الطبيعة بتدمر الطبيعة. احنا حراس الطبيعة. هناك المفروض احنا الله تضعه مين ان احنا. فالمفروض احنا اللي ندافع عنه. والله شوف يا محمد انا شايف راح تتعب كثير انت بهالافكار هذه. ليش؟ ليش؟ تعرف في حيوان منقرض في الدنيا؟ كثير. كثير. الانسان هو اللي نعم. هو اللي الإنسان كان السبب حتى انقراض. في نوعين. في نوع لأنه ما قدر الميزان ميزان الطبيعة موجب انقراضه فلأنه ما بقدر يتكيف في الطبيعة وبخرب فيها. أما النوع الثاني في زي طائر الدودو هذا نوع حمام كبير مثلا الإنسان خضع عليه في بسبب الصيد جاء بدون سبب بطخطخ فيه ياكل ويكب كمان. نوعين زي ما حكيت. اي نوع اللي كان سبب اقراض الانسان؟ في عدة انواع. اي نوع ما لك اعطينا نوع مثلا. هذا حكيت الطائر الدودو. صار الدودي الدودو حمام دودو. كبير هيك حمام هالقد كبر هزار. الحيتان حيوان مها

هي بدها تخرج. هي هو هيك بدها تصير. هي هيك بدها تصير. انت فاكر انه الكون بده يتم هيك ولا بده يخرب؟ راح يخرب. اذا هذا بيكون مقدمات لخراب الكون. فشو همك بقى انت؟ لا قبل دقيقة. وهل الحيوانات اللي انقرضت بسبب الانسان مو انت جعلتهم قسمين سبب سبب انقرض بسبب الانسان؟ شو اصاب الارض؟ خربطوني الله يهديهم وانا معهم. شو اصاب الارض من بعد ما الحيوان انقرض؟ شو اصاب الارض؟ راح تصير الارض عدة شغلات. مو راح يصير، اعمل لك شو صار. انت عم تقول ديناصور من النوع الثاني. ديناصور الله بده غيار عشان الميزان يتم. انت الدودو يا اخي عم نحكي عن عم نحكي عن حيوان اللي سبب انقراضه الانسان. شو اصاب الارض؟ كل حيوان له واجب وله وظيفه. الله يهديك الله يهديك يا اخي. هذا الحيوان اللي انقرض بإرادة الله ما كان له وظيفه؟ ما يضرب لك مثال عشان. لا جاوبني عن سؤالي. جاوبني عن سؤالي. ما فهمتني لسه؟ بضلهم يشوفوا هذول الجماعه. القسم الأول هل انقرض ما كان له وظيفة في الأرض؟ طيب لما انقرض شو صار بالوظيفة؟ ها؟ صار في خلل جزئي. إيه شو ترتب وراء الخلل الجزئي؟ كارثة. ها؟ بصير كارثة بعدين إذا ظنهم يسووا هيك. لك يا أخي لا تقول بصير، قول صار. صار؟ أستراليا مثلا خربوا الميزان، جابوا كم أرنب من إنجلترا. الطائر بالسبب بسبب. ما في عن. لا كمان عملت عليه، ما قرأتش كثير عليه. خلاص. يلا سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. كان وجه سؤال لما سبق من الجلسات حول صفة العلو لله عز وجل والآية التي يتوهم الكثيرون منها أنها تنافي صفة العلو لله تبارك وتعالى، ألا وهي قول عز وجل وهو معكم أينما كنتم. فيجب أن نعلم في هذا الصدد أن الله تبارك وتعالى له كل صفات الكمال، وهو منزه عن جميع صفات النقصان، وأن صفات الكمال منها ما هو معلوم بمجرد العقل والفطرة السليمة، وهذا قليل، مثل كون الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، فهذا يعرف بمجرد العلم بأن الله عز وجل يليق به كل صفات الكمال. فأن يكون الله عز وجل فوق المخلوقات ولا عكس فهو مما يعرف ببديهة العقل. ومع ذلك فقد جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة تصرح تصريحا ليس بعده تصريح بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، وبعض هذه النصوص تبين لأنه فوق العرش بصورة خاصة، فآية الرحمن على العرش استوى التي تكررت في عديد من الآيات الكريمة أشهر من أن تذكر. فالعرش خلق